ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وخير من أرسله الله تعالى للعالمين، وعلى آله وأصحابه الأبرار المقربين والأخيار المطهرين الذين أحسنوا التعامل مع كتاب رب العالمين فقاموا به في أنفسهم وأقاموه في الناس أجمعين، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم وأنصارهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسي معكم هذا بتحية مباركة من عند الله أحييكم بها، وخير ما يحيي المسلم إخوته بتحية الإسلام المباركة الطاهرة النقية، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلت معكم أيها الإخوة الكرام مع هذه المجالس الطيبة، مجالس رياض العلم في القرآن الكريم، وقد انتهت بنا المجالس السالفة إلى نوع من رياض العلم في القرآن الكريم، وهي الرياض المتعلقة بالعلم المعرف بنماذج الحاكم الصالح المصلح. في القرآن رياض من العلم تعرف وتشخص لكل مسلم الحاكم الصالح المصلح، الصالح في نفسه، المصلح لغيره، لأن من لا يصلح نفسه لا يمكن أن يصلح غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وقد كنا مع النموذج الثاني من النموذجين الصالحين من الحكام الذين أحسن الله عليهم في قرآنه، كنا مع النموذج الثاني الذي هو طالوت عليه السلام ورضي الله عنه، ذلك الملك الصالح المصلح الذي جاءه التعيين من الله عز وجل ليكون قائدا مظفرا فاتحا منتصرا. وكل من جاءه التعيين من الله لا بد أن يكون موفقا مسددا فاتحا منتصرا متمكنا، وذلك لأن منشور الولاية والظهير جاءه من عند العليم الخبير، هذا ظهير رب الأرض والسماوات وليس ظهير أهل الأرض، إذن التعيين من الله. ورأينا كما علمتم إخوتي الكرام كيف اصطفى جيشه واصطفى جنده الذين يقاتلون معه، والذين ذهب بهم إلى تحرير بيت المقدس، وأن هذا الجيش ما زال يصفيه رب العالمين بواسطة هذا الملك الرباني، يصفيه تصفية بعد تصفية حتى جاءت التصفية النهائية التي لم يبقى فيها إلا الأصفياء الأتقياء الأنقياء الذين لا وسخ فيهم، وهؤلاء هم الذين يحررون الأرض المستعمرة. أما الأخلاط لا يمكنهم أن يحرروا أرضا. الأخلاط الذين ما زالوا على أخلاط من الأمراض لا يمكن أن يحرروا أرضا ولا أن يظفروا باستقلال، لا يمكن أن يزيلوا الظلم والفساد في الأرض. إنما يزيل الظلم والفساد في الأرض أولئك الأصفياء الأنقياء الأطهار الذين نقوا وصفوا ولم يبقى فيهم أي وسخ. إذن ثلاث تصفيات كما رأيتم أيها الإخوة الكرام: التصفية الأولى والتصفية الثانية والتصفية الثالثة، وقد كنا في مجلسنا السابق مع التصفية الثالثة. والتصفية الثالثة هي تلك التصفية التي تحدث عنها ربنا في ذلك السياق المبارك، حيث قال سبحانه وتعالى في بداية الحديث: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه التصفية الثالثة. التصفية الثالثة هي تصفية الاختبار بظهور الأعداء على صورة مخيفة وعلى صورة مرعبة، بمعنى ظهر الأعداء لهذا الجيش الذي اختاره طالوت، ظهر لهم الأعداء على صورة مفزعة مخيفة مرعبة، فقالوا مقالة المهزوم، مقالة من انهزم نفسيا. والهزيمة إنما هي هزيمة النفوس. أخطر هزيمة تصاب بها أمة هي حين تنهزم نفسيا، لأن المهزوم نفسيا لا يستطيع أن يحرك ساكنا، ولا يستطيع أن يستعمل سلاحه. هو عنده السلاح لكن لا يستطيع أن يستعمل سلاحه لانهزامه نفسيا، لأنه يرى عدوه فوقه مسيطرا عليه مهيمنا عليه، يرى عدوه كأنه يملأ ما بين السماء والأرض، يرى عدوه أنه فوقه، يرى عدوه كمفترس فتح فاه ليفترسه. هذا المسكين الذي يرى عدوه على هذه القوة الهائلة لا يستطيع هذا المسكين أن يأخذ سلاحه ليضرب، كلما أراد أن يستعمل سلاحه سقطت يده إلى الأرض. لأن من الذي تقوى به اليد وتقوى به الرجل ويقوى به السلاح؟ القلب. هذا هو الذي يصدر الأوامر إلى اليد ويصدر الأوامر إلى الرجل ويصدر الأوامر إلى اللسان، لأن ملك الأعضاء هو القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. حين تحل الهزيمة النفسانية أو النفسية بقلب إنسان يسقط إلى الأرض وتخر قواه، لا تستطيع رجلاه أن تحمله. حين يرى عدوه يظن أنه مفترس فيسقط إلى الأرض. وهذه الحالة تمر بالأمة التي ضعف الإيمان في قلوبها وضعفت العقيدة في أفئدتها وضعف مراقبة الله عز وجل في روحها، لم يعظم الحق جل جلاله عندها في قلبها. فلما خفت العقيدة وضعفت وخفت عظمة الله في القلب أصبح هذا الإنسان يخاف من كل شيء ويحسب أن كل صيحة عليه ويحسب أن كل سلاح متوجه إليه، لأنه نسي قوة العزيز الجبار الذي يتحكم في الأشياء كلها والذي يقول للشيء كن فيكون، نسي قوة من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، نسي قوة العزيز الذي لا عزيز سواه، نسي قوة الملك الذي لا مالك على وجه الحقيقة سواه. ولذلك مرت على أمتنا الإسلامية فترة وقعوا في هذه الهزيمة النفسية، وذلك يوم سيطر التتار المغول على قطعة واسعة من أرض الأمة الإسلامية، سيطر مثلا على أرض العراق وعلى الشام التتار المغولي، وجاء بجنده المدجج بالسلاح كأنه جراد منتشر، فالأمة رأت التتار كأنه ضربة لازب، ضربة لازب بمعنى لا يمكن زحزحته، تراه كأنه ضربة لازب وأنها لا طاقة له لها به. يحكي أحد العلماء لهذه المرحلة التي مرت بها الأمة الإسلامية، قال كنت مع جماعة من الناس فجاء جندي من جنود التتار وقال لهؤلاء الجماعة امكثوا هنا حتى آتي بسلاحي لأقتلكم واحدا واحدا، ما عندوش تسلح، قال لهم غتجلسوا هنا حتى نمشي ونجيب السلاح ونقتلكم. قال فأخذ ينظر بعضهم إلى بعض ولم يستطيع أن يحرك ساكنا، فقلت لهم اقتلوه قبل أن يقتلكم، هو غادي يجيب السلاح يقتلكم، قتلوه شدوه دابا كل واحد غير يشدو غتنتفوه كلكم، لو كان غير يشدو كل واحد ينتفيه شوية غادي تقطعوه. فما استطاع أحد أن يحرك يده، الهزيمة النفسية. فقام هذا الرجل فأخذه وشنقه وقتله، أما الأخرين تشي واحد ما قدر مسكين يتحرك لأنه يظن أن التتار القوة التي لا تقهر. إذ التتار نشر في أمة الإسلام هذه المقالة، شكون هي؟ التتار قوة لا تقهر، كما تقول إسرائيل، قالوا إسرائيل قوة لا تقهر، سبحان الله، قالوا أمريكا قوة لا تقهر، ما هذا قوة لا تقهر؟ قوة الله التي لا تقهر، أنت بشر ضعيف ذليل حقير، ماذا تملك؟ ماذا تملك من ملك الله عز وجل؟ أتظن أن هذه القوة التي مكنك الله بها تستطيع أن تسحق بها الدنيا؟ لا والله، لو قال لهذه الدبابة رب العالمين مالكها الحقيقي يا دبابة قفي لا تخرجي من فيك، لا تخرجي من فيك ضربة واحدة لتوقفت والله، لو قال الله للصواريخ قفي ما استطاع صاروخ أن يحلق، لو قال للطائرات قفي ما استطاعت الطائرات أن تحلق. وهذا إنما يعتقده المسلم الحق الذي يرى يد الله التي تعمل في كل شيء، يرى يد الله، لا هذه اليد البشرية الضعيفة الذليلة الحقيرة الهزيلة، إنما يرى اليد التي تتحكم فيها، يرى اليد التي تمسكها على وجه الحقيقة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذا لما رأى هؤلاء جنودا لما رأى هؤلاء جنود العدو خافوهم، خافوا هؤلاء المساكين وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه التصفية النهائية، فهؤلاء الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ينبغي تصفية الجيش منهم، إن هؤلاء سيحدثون في الجيش هزيمة نفسية، وسيحدثون في الجيش خلخلة بهذه المقالة لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وهؤلاء هم الذين حذر القرآن الكريم المسلمين من هذه الأمة منهم في سورة التوبة، حيث قال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فيكم سماعون لهم، هناك من سيسمع لهذه المقالة المخذلة، لهذه المقالة المعوقة. وقال الله في وصفهم أيضا في سورة الأحزاب قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلموا إلينا هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. هؤلاء المعوقون لا يخلو منهم زمان ولا مكان، ولا يمكن الأمة أن تقوم لها القائمة ويمكن لها في الأرض إلا إذا طهرت من هؤلاء المخذلين، من هؤلاء المعوقين، أصحاب المصالح الشخصية، هؤلاء أصحاب المصالح الشخصية. لذلك ربي قال في هؤلاء لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون. هذا التلخيص، هذه التصفية الكاملة، هذه الزبدة من هؤلاء، هذه التصفية الكاملة، هذه الزبدة، هذا اللب. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إذن قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هؤلاء هم الذين يحررون الأراضي المستعمرة، هؤلاء هم الذين يحررون القدس، هؤلاء هم الذين يحررون كل شبر من أرض الإسلام ومن أرض المسلمين، الذين ينطلقون من العقيدة التي ملأت قلوبهم يظنون أنهم ملاقوا الله. هذا هو المنطلق الصحيح، من لم ينطلق من هذا المنطلق في جهاده كله سواء كان جهادا مدنيا أو جهادا حربيا، نحن نتحدث عن الجهاد من جميع أبوابه، نتحدث عن الجهاد من جميع أبوابه، كان جهادا مدنيا، جهادا اقتصاديا، جهادا سياسيا، جهادا تعليميا، جهادا تربويا، أو كان جهادا حربيا تستعمل فيه السيوف أو تستعمل فيه الدبابات أو الطائرات أو ما إلى ذلك مما هو يعتبر من سلاح زمننا اليوم إذ يظنون أنهم ملاقوا الله، لا بد من الوقوف أمام هذه الكلمة العظيمة العجيبة، وهي كلمة يظنون أنهم ملاقوا الله. والمراد بالظن هنا اليقين، ليس المراد بالظن هنا الظن المتوهم الذي يظن الناس أنه أرجح الكفتين، لا، الظن هنا بمعنى اليقين، كما في قول الله سبحانه وتعالى وظنوا ما لهم من محيص، أي تيقنوا، وكما في قول الله عز وجل وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، بمعنى تيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فالظن يأتي في القرآن الكريم بمعنى اليقين في مواضع عدة وكثيرة جدا، ومنها هذا الموضع الذي نحن بصدده، يظنون أنهم ملاقوا الله. لما تيقنوا بلقاء الله وأنهم لا بد أن يرحلوا من هذه الدنيا الفانية، تيقنوا أن هذه الدنيا دار فناء وليست دار بقاء، تيقنوا أن هذه الدنيا مهما عاش الإنسان فيها لا بد من الرحيل، عش ما شئت فإنك ميت، واكسب ما شئت فإنك تاركه، واصحب من شئت فإنك مفارقه. لما تيقنوا بهذه الحقيقة وهي حقيقة فناء الدنيا وحقيقة بقاء الآخرة، هذه هي نقطة الفصل أيها الإخوة الكرام، هذه هي النقطة الفاصلة، النقطة الفاصلة أي الفاصلة بين أهل الدنيا وبين أهل الآخرة، هذه هي المحك، المحك الذي يحك عليه الناس، وبعد الحك على هذا المحك حينئذ يظهر الصافي من المغشوش، يظهر الصافي، يظهر الرجال الأصفياء الأنقياء، يظهر الرجال الذين قد صفت قلوبهم ونقت أفئدتهم وسمت أرواحهم وخلصوا من تراب الأرض وخلصوا من حب الدنيا والميل إليها والركون إليها. هؤلاء الذين أصبحوا، هؤلاء أيها الإخوة الكرام، لاحت لهم الآخرة بجلالها وجمالها، برزت لهم الجنة بما فيها من قصور ومن حور وبما فيها من أنهار وبما فيها من ولدان وبما فيها من جمال وبما فيها من لقاء الله جل جلاله. وحين تتبدى الآخرة وحين تزلف الجنة للمتقين هنا في الدنيا قبل أن تزلف أو تزلف لهم في الآخرة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تجلت لهم الجنة على وجه الحقيقة، تجلى لهم ما في الجنة، تجلى لهم رب العالمين حين يظهر لهم في جنات النعيم ويتمتعون بالنظر إلى وجه الكريم، تجلت لهم الجنة إذن، فنظروا إلى الدنيا وعرفوا حقيقتها وأنها دار فانية وأنها تضمحل يوما بعد يوم وأن كل ما فيها في كل وقت وكل لحظة يفنى، الدنيا في فناء مستمر إلا من لا بصيرة له، إلا اللي ما شافش، أما الدنيا في كل وقت ترى فيها الفناء عملية الفناء ومظاهر الفناء في الدنيا تتكرر حتى في جسمك. هناك خلايا في جسمك تتغير الخلايا التي تتغير في دقائق، التي تتغير في ساعات، التي تتغير في شهور، التي تتغير في أعوام. أنت نفسك عملية الفناء تعمل فيك ليل نهار، لكن حين ترى ما يمنحك الله من البقاء في دار البقاء، حين تلاحظ الحياة الدائمة الخالدة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، حين تلاحظ وتشاهد دار الآخرة وبقاءها واستمرارها ونعيمها، فإنك تنظر إلى هذه الدنيا بعين الاحتقار، ولا تحجب عنك الآخرة أبدا، ولا تحول بينك وبين الآخرة. حينئذ تعشق الرحيل إلى الله، تعشق الشهادة في سبيل الله، تعشقها، لا تدفع لها دفعا. قد تكون في بداية الأمر دفعت لها دفعا، ولكن حين تتجلى لك مراتب الشهداء فإنك تعشق لقاء الله وتفرح به جل وعلا، فتقدم ولا تحجم، وتتقدم ولا تتأخر، لأنك قد رأيت الجنة. ومن رأى الجنة بعين قلبه لا يمكنه أن يعود إلى هذه الدنيا، لأنه سيرى الدنيا كأنها سجن، وهو الآن خارج من السجن إلى حياة الفضاء، إلى حياة الخلود، وإلى حياة الدوام. ولذلك رأينا الصحابة الكرام وهم يقدمون على الموت في سبيل الله يفرحون ويقسمون برب العالمين جل جلاله بأنهم قد شرفوا بهذه الموت التي هي حياة كما سماها القرآن الكريم. فحين كان يضرب أحدهم ضربة يرى فيها شهادته في سبيل الله، ماذا كان يقول؟ كان يقول: فزت ورب الكعبة. سيدنا علي حين ضرب بسيف مسموم على رأسه، شق رأسه، ماذا قال حين أحس بألم الضربة؟ قال: فزت ورب الكعبة، لأنه رأى الفوز الحقيقي، رأى أنه قد نال الشهادة في سبيل الله، رأى أنه قد ربح حياته. ما هو الذي ربح حياته فينا؟ هو ذاك الذي دخل إلى الآخرة من أشرف أبوابها، وأشرف أبواب الآخرة أن تدخل من باب الشهادة في سبيل الله. هذا أشرف باب، لأن الآخرة لها أبواب، كل يدخل من باب همته. إذا كانت همتك عالية دخلت من أشرف الأبواب، ومن كانت همته سافلة ساقطة هابطة دخل من أخس الأبواب. هناك من يدخل والعياذ بالله إلى الآخرة من باب السكر، يموت وهو سكران، أو يموت ومتلبس بمعصية الله عز وجل، يا للخيبة ويا للخسران. لكن هناك من يتمنى في كل لحظة أن يلقى الله تعالى شهيدا، وحين تتمنى أن تلقى الله شهيدا يعطيك الشهادة وأنت على فراشك. انظر إلى الهمة العالية، المهم أن تكون عندك همة عالية متعلقة بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة في سبيل الله صادقا من قلبه رزقه إياها، أي رزقه الله إياها ولو مات على فراشه. يرزقه رب العالمين الشهادة وإن مات على فراشه، لأن ربي عالم ما في قلبه من الطموح العالي، من طموح العالي، يريد أن يدخل من هذا الباب الذي دخل منه أشرف العباد، الذي دخل منه سيدنا أبو بكر، وهو باب الصديقية، لأن باب الصديقية أعلى، باب النبوة هذا ليس لأحد إلا للأنبياء، ثم باب الصديقية هذا لأبي بكر الصديق في هذه الأمة، ثم باب الشهادة الذي دخل منه سيدنا عمر، ودخل منه سيدنا عثمان، ودخل منه سيدنا علي، كل هؤلاء دخلوا من باب الشهادة. سيدنا عمر شهيد المحراب، شهيد المحراب، سيدنا عثمان شهيد المصحف، قتل وهو يرتل ويقرأ كتاب الله، سيدنا عمر قتل وهو قائم في المحراب يصلي بالمسلمين، سيدنا علي شهيد المسجد، قتل وهو في طريقه إلى الصلاة ليصلي بالمسلمين. انظر إلى هؤلاء الأشراف كيف شرفهم الله تعالى بالشهادة في سبيل الله، لعلمه سبحانه وتعالى أن قلوبهم طامحة إليها، لعلمه سبحانه وتعالى أن همتهم عالية، ما رضوا أن يموتوا موتة عادية، لا، أرادوا أن يموتوا موتة شريفة عالية، لا أن يموتوا كبقية الناس موت عادية، إنها الشهادة، وأهل الشهادة هم الذين يحررون البلاد المغتصبة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ماذا قالوا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كم من فئة قليلة، فئة قليلة غلبت الفئة الكثيرة، مش بقوتها، مش بعددها، مش بعدتها، مش بسلاحها، إنما بإذن ربها، بإذن ربها. ومن جاءه إذن ربه، أي جاءه الإذن من الله، فهل يغلب؟ لا يغلب، لا يغلب من جاءه الإذن من الله أبدا، إنما يغلب من اعتمد على قوته وانفصل وانقطع عن إذن الله. أما هؤلاء فقد خرجوا بإذن الله، وتحركوا بإذن الله، وقاتلوا بإذن الله، وكل خطواتهم بإذن الله، انطلقوا بإذن الله، وتحركوا بإذن الله، ودخلوا إلى ميدان المعركة بإذن الله، وحملوا السيف أو السلاح بإذن الله، فكانت ضرباتهم مسددة بإذن الله، لأنهم يعلمون علم يقين أن رميتهم ليست هي التي تصل بنفسها، لكن يرمون ويتركون الرمي لله هو الذي يوصله إلى الهدف. قال ربي جل جلاله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال جل جلاله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لست أنت الذي رميت، إنما رميت بإذن من بيده الأمر كله، فأوصل الله الرمية إلى هدفك المنشود. أما إذا رميت بغير إذن الله واعتمدت على قوتك، تخونك قوتك، تخونك قوتك، لأن ربي عز وجل قد عطل السيف بين يديك، أو عطل الرمية بين يديك، أو عطل الآلة بين يديك، لأن الآلة هي من خلق الله، وأنت من خلق الله، فإذا أخذت الآلة بإذن الله وعملت بها بإذن الله عملت في يدك بإذن الله. لذلك قال الله على لسان هؤلاء الصالحين: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والسر كله في قوله: والله مع الصابرين. والله مع الصابرين، ما هو هذا السر الذي تضمنته هذه الجملة الكريمة والله مع الصابرين؟ وما نتيجة هذا السر؟ هذا سنعرفه إن شاء الله في المجلس القادم، سائلين من الله جل جلاله أن يرزقنا العناية منه والتأييد منه والسداد منه والرشاد منه والقوة منه، وأن يجعلنا نتحرك بإذنه ونمضي بإذنه ونفعل بإذنه حتى ندخل في حصنه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.